بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 84 بعد 200 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا متصل حول أشراط الساعة الكبرى. وكنا بالأمس نتحدث عن نزول المسيح عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ووقفنا عند ترجمة المؤلف بقوله: بماذا يحكم عيسى عليه السلام، يعني حينما ينزل. يحكم عيسى عليه السلام بشريعته هو أم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو حكم بشريعته هو فقد حكم بالمنسوخ، فإن الشرائع قد نسخت بمجيء القرآن الكريم، فإذا هو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل كتابع للرسول عليه الصلاة والسلام وليس برسول مستقل. قال المؤلف: يحكم عيسى عليه السلام بالشريعة المحمدية، ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينزل بشرع جديد، لأن دين الإسلام خاتم الأديان وباق إلى قيام الساعة، لا ينسخ، فيكون عيسى عليه السلام حاكما من حكام هذه الأمة ومجددا لأمر الإسلام، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا هو الدليل. قد يقول قائل: وما الدليل على أن المسيح يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ فقلت: القائل الوليد بن مسلم الراوي. قال لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة: وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم، في رواية ما أمكم منكم، يعني يقول هو وأمكم منكم. فقال الراوي: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة: وإمامكم منكم. فرد عليه ابن أبي ذئب قال: يعني لا تعترض على رواية أمكم منكم، أتدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني أنت فتخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني أمكم يعني حكمكم، وليس الإمام في الصلاة، وإنما أمكم بمعنى أصبح إماما، وكلمة الإمام تقال في الشرع على ولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال من ضمنهم إمام عادل. المقصود بالإمام ينصرف أول ما ينصرف إلى من؟ إلى الإمام الأعظم اللي هو ولي أمر المسلمين، إمام عادل. فهنا يقول: وإمامكم منكم، أو في رواية أمكم منكم، بمعنى أمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم كما سمعتم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي بنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. قال القرطبي: ذهب قوم إلى أنه بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكليف. ذهب، وهذا قول ضعيف جدا الذي نقله القرطبي ثم كر عليه بالنقد. قال: ذهب قوم إلى أنه بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكليف. لماذا قالوا هذا؟ قال: لئلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى، يعني أنه إذا نزل يكون رسولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فحتى لا يصبح هناك رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا نزل المسيح ينقطع ويرتفع التكليف، وهذا الكلام ضعيف جدا. فقال: هذا الكلام مردود، أمر مردود، وهذا أمر مردود بقوله تعالى: وخاتم النبيين، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. وبالطبع لما يختم النبوة فمن باب أولى ختمت الرسالة، لأن الرسالة نبوة وزيادة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فلو قال الله وخاتم المرسلين يبقى معنى ذلك ان من الممكن ان يأتي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي اخر، لكنه قال وخاتم الايه؟ النبيين. فان ختمت النبوة فمن باب اولى ختمت الرسالة، واخدين بالكم؟ ان ختمت النبوة فمن باب اولى فقد ختمت الرسالة، لكن لو ختمت الرسالة ممكن يبقى في نبوة، واخدين بالكم؟ فقال: وهذا الذي ذهب إليه بعضهم بانقطاع التكليف يعني أمر مردود بقوله تعالى وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، لم يقل لا رسول بل قال إيه؟ لا نبي بعدي. وقال: أنا العاقب، يريد آخر الأنبياء وخاتمهم الذي يأتي في عقب الأنبياء. وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر، حيث قال لعمر: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلماذا لم يقل لو كان عيسى حيا لم يوسعه إلا اتباعي؟ لأن عيسى حي. الأمر الثاني أن عيسى بالفعل سينزل. أضف إلى ذلك أن هناك سر في المسألة، وهو أن نبوة موسى أقوى وأعلى من رسالة ونبوة المسيح، ولذلك المسيح كان تابعا لموسى. فما الجديد إذن؟ إن كان المسيح يحكم بالتوراة، فما المانع إن نسخت التوراة أن يحكم بالقرآن؟ لأن الإنجيل ليس شريعة بل الإنجيل بشارة، ولذلك المسيح لم يأتي لنسخ رسالة موسى، فالرسالة العظمى قبل القرآن كانت رسالة مين؟ موسى. واخدين بالكم؟ رسالة موسى، ولذلك رسالة موسى تعد أعظم الرسالات بعد القرآن الكريم في الرتبة. التوراة شريعة كاملة، القرآن أوسع منها في التشريع لأنه للعالمين، للإنس وللجن وللبشر في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة إلى قيام الساعة، للعرب وللعجم على السواء. لكن رسالة موسى كانت خاصة بمين؟ ببني إسرائيل، لكن كانت رسالة متكاملة فيها في كل الأحكام وفيها الشرع الجهاد. ولذلك لما جاء المسيح قال ورسولا إلى بني إسرائيل، وقال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، بعض الذي حرم عليه نتيجة الأثار والأغلال، فبظلم من الذين يدوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فلما جاء المسيح ببعض الرفع لبعض الآثار والأغلال، فقال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا المسيح جاء يحكم بالتوراة، أما الإنجيل في بعض التعديلات والنسخ في بعض الأمور لكنه بشارة. ولذلك وجدنا الجن يقولون إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما قالوش عيسى، لأن الشريعة كانت موسى وعيسى كان تابع لموسى وكان يحكم ولذلك هو حتى النصارى إلى يوم الناس هذا يستطيعون أن يستغنوا عن أسفار العهد القديم؟ لا، الكتاب عندهم المكدس يحتوي على لازم أسفار العهد القديم شريعة موسى ومع أسفار العهد الجديد اللي الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، هذه عبارة عن إيه؟ تاريخ المسيح بس، تاريخ المسيح في حوالي كم سنة من ولادته إلى أن رفع إلى السماء. إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، إنجيل متى، الأناجيل الأربعة، ومتشابه جدا جدا جدا متشابه. أنت لو قرأت الأناجيل الأربعة متشابه جدا، في بس مسألة الإيه؟ الأمور المتناقضة والأشياء اللي فيها إشكالات، لكن كل منهم من الأربعة كان يروي قصة حياة المسيح كراس صغير، ثم أعمال الرسل ودعوات بولس الرسول وغيره، الكلام المعروف الذي حدث بعد رفع المسيح اللي هو تلامذة المسيح وأسفار تلامذة المسيح. لكن التشريع موجود فين؟ في أسفار العهد القديم، لأن حتى الأناجيل بتقول إيه؟ ما جئت لأنقض الناموس، الناموس اللي هو ليه؟ شريعة موسى التوراة، ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتمم. ولذلك تجدون أن ورقة ابن نوفل، يعني لما جينا ننظر للجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طيب ورقة ابن نوفل كان يهوديا ولا كان نصرانيا؟ كان نصراني. فاسمعوا إليه، حينما جاءته السيدة خديجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحكى له ما دار في الغار في غار حراء، بما رد ورقة رضي الله عنه؟ رد قائلا ذلك هو الناموس الذي كان يجيء لمن؟ لموسى، ما قالش عيسى. شبه رسالة محمد برسالة موسى مش برسالة عيسى، لأن عيسى متمم عليه الصلاة والسلام، لكن الإمام من؟ موسى، صاحب الرسالة، صاحب التشريع. ولذلك لما جاء في سفر التثنية قول الرب لموسى أبعث لهم رسولا من بني إخوتهم مثلك، النصارى دول يفسروه على انه مين؟ المسيح. طب هو المسيح مثل موسى؟ لا مش مثله، وعملنا مقارنة في المثلية، يعني عند النصارى عيسى ابن الله لكن موسى نبي بشر من ابناء ادم، يبقى ازاي مثله؟ ما انت اما تيجي تحاججهم بتحاججهم بايه؟ باعتقادهم. المسيح مات على الارض عندهم ودفن ثم صعد الى السماء في اليوم الثالث، لكن موسى مدفون في الارض، يبقى مش مثله. المسيح ما اتجوزش وما خلفش، وموسى اتجوز وخلف، يبقى مش مثله. موسى كان يقاتل في سبيل الله وعنده جهاد، المسيح ما عندوش جهاد في سبيل الله، جهاد مجاهدة النفس، ما كانش فيه جهاد، لم يبعث بالجهاد، ما فيش جهاد في الانجيل، يبقى مش مثله. لما نيجي ننظر للأمر بهذا الترتيب، موسى ليه أب وأم، المسيح لأمه، وخلق كما تعلمون بدون أب، يبقى مش مثله. يبقى لما تيجي تنظر للمثلية، مش المثلية متوفرة في مين؟ في محمد عليه الصلاة والسلام. ثم من بني إخوتهم، والمقصود من بني إخوتهم، ودي لغة أسفار العهد القديم، إن بني الإخوة مين؟ أبناء مين؟ إسماعيل. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لما جاي بيتكلم عن رسالة محمد بيقارنها برسالة موسى، بيقارن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام برسالة موسى مش برسالة عيسى. ولذلك قال ورقة بن نوفل ذلك هو الناموس، وقرن بكلمة ما جئت لأنقض الناموس يعني توراة موسى، وإنما جئت لأتمم. فلما تيجي تنظر إلى قوله ذلك هو الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام مش لعيسى، مع ان ورقة كان ايه نصراني، الاولى يذكر اسم المسيح ما يذكرش اسم موسى. والجن قالوا برضو نفس الكلام، كتابا انزل من بعد موسى مش عيسى، لان عيسى كان تابع لموسى الا في رسول، لكن في التبعية تابع لموسى. فهو المسيح كان تابعا لموسى، فما المانع من ان يتبع في اخر الزمان من هو اعظم ورسالته اشمل واوسع ونسخت رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. احنا بنقول حقائق مش تعصب لنبينا، لان الانبياء عندنا جميعا نبأهم الله رسل من عند الله، والذي يفضل شريعة على شريعة هو رب العالمين، هو الذي قال في القرآن وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال عن القرآن في سورة المائدة ومهيمنا على الكتاب، مهيمنا على الكتاب، اذا هو هيمن على الكتب كلها. فاذا هذا القرآن الكريم له مكانة، وربنا الذي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هو الذي فضل، نحن لا نفضل، وامرنا بان لا نفاضل بين الانبياء، لكن نذكر تفضيل من؟ تفضيل رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة محمد النبينا عليه الصلاة والسلام، بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم حيث قال لعمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. إذن كان موسى أكبر رسل بني إسرائيل، فما بالك بالمسيح الذي هو أقل منه مرتبة عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. قال فينزل وقد علم بأمر واحد. يقول طيب هو عشان يحكم درس شريعة الإسلام فين؟ لا بقى دي مسألة ما تتكلمش انت فيها، مسألة درس شريعة الله فين؟ ده نبي من عند الله، ما تنساش النبي رسول. قال فينزل وقد علم بأمر الله تعالى له في السماء، علمه قبل أن ينزله، قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم به بين الناس والعمل به في نفسه، فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه ويحكمونه على أنفسهم. ولأن تعطيل الحكم غير جائز، وأيضا فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف إلى ألا يقال في الأرض الله الله، يعني التكليف باق إلى أن يصل إلى مرتبة رفع القرآن كما جاء في السنة يسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى منه حرف ولا يبقى في الأرض من يقول الله، إذا ينقطع الإيه؟ التكليف، مش كده ولا لا؟ لكن التكليف لا ينقطع بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام. انتهى كلام القرطبي في كتاب التذكرة. قال والذي يدل على بقاء التكليف بعد نزول عيسى عليه السلام، الدليل على بقاء التكليف صلاته مع المسلمين وحجه وجهاده للكفار. فأما صلاته فقد سبق في الأحاديث ذكر ذلك أنه سيصلي بالناس أو يصلي خلف إمام المسلمين، إذن الناس بتصلي يبقى التكليف ما انقطعش. وكذلك قتاله للكفار وأتباع الدجال، إذن الجهاد موجود مش كده؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الجهاد باق إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، كما في سنن أبي داود وإن كان في الإسناد كلام. وأما حجه ففي صحيح مسلم عن حنظرة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. فج الروحاء موضع بين مكة والمدينة، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثني أو ليثنينهما ليثنينهما ليثنينهما أو ليثنينهما، يعني إيه؟ يجمع بين الحج والإيه؟ والعمرة، أن يجمع بين الحج والعمرة. وأما وضع عيسى للجزية عن الكفار مع أنها مشروعة في الإسلام قبل نزوله عليه السلام فليس هذا نسخا لحكم الجزية، جاء به عيسى شرعا جديدا، فإن مشروعية أخذ الجزية مقيد بنزول عيسى عليه السلام بإخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المبين للنسخ بقوله لنا: والله لا ينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. والحديث صحيح الإمام مسلم. الكلام ده احنا سبق ان قلناه قبل كده ان شريعة الجزية مغية بنزول الايه المسيح عليه السلام. فالراجح عندنا ان مشروعية قبول الجزية من اهل الكتاب لما في ايديهم من شبهة الكتاب. يعني الجزية بتأخذ من اهل الكتاب ليه؟ نظرا لوجود الشبهة، هم اصحاب كتاب حتى وان كان محرفا لكن في شبهة، ثم هم متعلقون بشرع قديم بزعمهم، فاذا نزل عيسى زالت الشبهة، مش كده ولا لا؟ الشبهة اللي كانت عندهم زالت بحصول معاينته ورؤيته، نظرا لان اليهود كانوا ينتظرونه. اليهود ظلوا ينتظرون المسيح، فجاءهم الدجال فاتبعوه فقتلوا المسيح الحقيقي، فظهر ان الدجال دجال، مش كده ولا ايه؟ وان المسيح الحقيقي هو من قتله، والنصارى يعبدونه، فلما نزل كثر الصليب وقتل الخنزير فزالت الشبهه. اذن الشبهه عند اليهود زالت بقتلين الدجال، والشبهه عند النصارى زالت بكثرين الصليب وقتلين الخنزير واتباعي لمحمد عليه الصلاه والسلام. فلما نزل زالت الشبهه عند الفريقين، ولم يجد منهم الا الاسلام، اذا لم يقبل منهم الا الاسلام، فصاروا ان اصروا على ما هم عليه ليس عندهم شبهه يتعلقون بها، فاصبحوا كعبده الاوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف امرهم، فعوملوا معاملتهم من عدم قبول الجزيه. عرفت حكمه الغاء الجزيه في اخر الزمان عند نزول عيسى بالذات ليه؟ يبقى اذا الجزيه كانت شريعه مغيب غايه، الغايه دي ايه؟ نزول المسيح. ليه نزول المسيح؟ لان ساعه ما ينزل المسيح هنشوف اليهود موقفهم كان ايه منه، انكشف بمجيء الدجال وقتله هو للدجال، لانه مش هينزل غير بعد ايه ظهور الدجال واتباع اليهود له فيقتل الدجال، يبقى شبهه اليهود راحت، لان الدجال ملك اليهود اللي هو اللي هم ظنوا ان هو المسيح الحقيقي وظلوا ينتظرونه. طب بالنسبه للنصارى ادعوا انه ايه ابن الله او هو الرب، فلما ينزل كذبهم في هذا وكسر الصليب الذي يعبدونه، فاذا زالت الشبهات ولا ما زالت الشبهات موجوده؟ زالت الشبهات. فحينئذ طب مين اللي بين لنا ان الجزيه حتى ينتهي الحكم بها هنا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو سكت الرسول حتى ياتي المسيح لكي يلغي الجزيه يبقى المسيح نسخها. طب والمسيح ما جاش بشرع عشان ينسخ، المسيح جاء تابعا حتى وان كان قد جاء بعد موسى بشرائع جديدة، حتى وان كان تابعا لموسى الا انه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لكن مع محمد صلى الله عليه وسلم مفيش تحليل ولا تحريم، تطبيق فقط للكتاب والسنة. طب والجزية؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لما يجي عيسى هتقف الجزية، يبقى الحكم ايه؟ مغيى بغاية الى غاية كذا، واخدين بالكم؟ نعم. زي ما ربنا قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو غاية يجعل الله لهن سبيلا. السبيل كان إيه؟ نزول سورة النور. هنا برضه السبيل إيه؟ نزول المسيح في الجزيرة. واخدين بالكم ولا لأ؟ ممكن تكون الغاية آية قرآن، آية شرعية أو آية إيه؟ كونية كنزول المسيح. واخدين بالكم؟ نعم. انتشار الأمن وظهور البركات في عهده عليه السلام. وزمن عيسى عليه السلام زمن أمن وسلام ورخاء، يرسل الله فيه المطر الغزير وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها ويفيض المال وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد يعني بين الناس. فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام ودعائي عليهم وهلاكهم، وفي قول عليه الصلاة والسلام ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. المؤلف هنا ضبط الكلمة ضبطا خاطئا فقال لا يكن، هذا خطأ، وإنما الصواب كما في مسلم لا يكن من كننت، لأن كن الشيء يكن يعني بمعنى السطر، أما كن الشيء مش الشيء، كن الشيء يعني متعدد ينصب مفعولا يكن يعني سطره، يعني يبقى في الحديث هنا لا يكن خطأ، وإنما الصواب إيه؟ لا يكن يعني لا يكتر منه من هذا المطر بيت مدر ولا وبر، لا يكن يعني لا يكتر منه، الهاء بتعود على الإيه؟ على المطر، لا يكن من المطر ما يحميش ويكتر من هذا المطر بيت مدر، والمدر البيوت المبنية من الطين الصلب، الطين الصلب، ولا وبر اللي هي الخيام يعني اللي معمولة من وبر الجمال، لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلقة، رويت بالفاء وبالقاف وكلها صحيحة، ومعناه تصبح الأرض كالمرآة، شبه الأرض بالمرآة لصفاء المرآة ونظافتها، تغسل الماء بعد هلاك يأجوج ومأجوج، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان. العصابة يعني إيه؟ الجماعة من الناس، كلمة عصابة مش معناها عصابة يعني مجموعة من المجرمين، كلمة العصابة المقصود بها ايه؟ جماعة تعصبوا على امر، قد يكون هذا الامر حقا وقد يكون ايه؟ باطلا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من امتي على الحق ايه؟ ظاهرين، وكما قال عن اهل بدر اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. فالمقصود بالعصابة هنا ايه؟ الذين تعصبوا على مبدأ، سواء كان هذا المبدأ حقا ام كان باطلا. قال فيومئذ تأكل العصابة يعني الجماعة من الناس من الرمانة، الرمانة يأكل جماعة من الناس مش يأكلها واحد لوحده، يعني ما كان الرمانة دي تبقى ايه؟ فيها بركة، رمانة كبيرة اوي. ويستظلون بقحفها، بقحفها لما بتيجي تمسك الرمانة وتسقها نصين وتفرغ اللي فيها يبقى النصف التاني زطائية، مش كده ولا لأ؟ عامل زطائية نصف كورة، ده اسمه القحف، والقحف بكسر القاف هو مقعر القشر اللي هو المقعر ده اللي هو زي ما قلت لك مثل الطقية، شبهها بقحف الرأس، وقحف الرأس والذي فوق الدماغ، وقيل من فلق من جمجمته وانفصل، يقال عنه كحف اللي هو طقية الرأس، يعني أعاذنا الله وإياكم حتى لما بيجي يحدث عملية في المخ بيعمل ايه الطبيب؟ بيشيل الطقية دي بيفرغها وتبقى نص تخرج، بعد كده يتعامل مع المخ أعاذنا الله وإياكم، بعد كده بيرجع يخيطه تاني في المكان، فتبقى دي القحف، قحف الايه؟ الرأس. فقال يستظلون بقحفية، يعني القحف يبقى عبارة عن ايه؟ خيمة بالنسبة لهم، يبقى الرمانة قد ايه؟ شفتوا البركة؟ ويبارك في الرسل. الرسل ما هو؟ اللي هو اللبن، الرسل يعني اللبن الذي يخرج من اللقحة، حتى ان اللقحة من الابل واللقحة هي الناقة قريبة العهد للولادة. طبعا الحديث كله الفاظه يعرفها العرب لانها بتتكلم عن بيئة العرب، ويبارك في الرزق اللبن الذي ينزل من الناقة، حتى إن اللقحة من الإبل، اللقحة هي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، يعني الجماعات من الناس، الذي ينزل من ناقة واحدة يكفي الفئام من الناس. واللقحة أو اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس أكثر، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، طبعا القبيلة أكبر والبطن يليها، ويلي البطن الفخذ، لأنهم بيقسموا العرب كجسم الإنسان، يقولوا فلان من قبيلة كذا، طب القبيلة بتنقسم إلى بطون، فده من بطن كذا، وده من بطن لحم، وده من بطن، واخدين بالكم؟ ثم ينقسم أقل إلى أفخاذ، فيقال هذا فخذ، واخدين بالكم ولا لا؟ بعد كده عشائر، فبعين دي قبيلة، يتفرع من البطون، ويتفرع من البطون الأفخاذ، ويتفرع إلى عشائر، تمام؟ فلذلك ماشي معاك نعم. قال وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والأنبياء إخوة لعلات. شرحنا قبل كده حديث الإخوة لعلات، يعني إخوة من أب واحد والأمهات شتى، أماتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل، تكملت الحديث، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على الأرض، الأمان الأرض يبقى كلها أمان وسلام، حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وصححه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وفي طبعة الرسالة من مسند الإمام أحمد تصحيح لهذا الحديث. إذن زمان المسيح زمان أمن، وذلك بعد قتل من الدجال ويأجوج ومأجوج كمان. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص، الكلام ده كنا اتكلمنا عليه في أول الأشراط، ولا تتركن القلاص، القلاص اللي هي النوق، بس الناقة الشابة يقال عنها ايه؟ قلوص، واخدين بالكم؟ قلوص ده المفرد، والجمع القلاص اللي هي جمع ناقة اللي هي الشابة القوية الفتية. قال ولا تتركن الخلاص فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وطبعا ترك القلاص هذا حدث، احنا مش حد بيركب الجمال دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ الجمال اللي لازم تركبها بس من باب الفسح، يروح عند الهرم ولا حاجة يركب جمل، لكن الجمال خلاص العربيات يعني، والكلام ده كنا اتكلمنا عنه في بداية الايه الاشراط الصغرى، فترك القلاص في مسألة الركوب من الاشراط الصغرى وليست من الاشراط الايه الكبرى، ولكن من الممكن انها تكون في الاشراط الكبرى كذلك، لان الكلام على الاشراط الكبرى ان الحضارة ضاعت، مفيش حضارة، بدليل ان الحرب بالايه بالسيوف والرماح والخيول، وليس هناك لا طيران ولا مدافع ولا شيء من هذا القبيل، فمعنى ذلك ان الدنيا ستتغير قبل القيامة، وذلك احداث الساعة الكبرى ستكون في واقع بدائي وليس واقع متحضر. ايه اللي يحدث للحضارة دي؟ هتجني على نفسها وتدمر نفسها بنفسها، سلمنا الله واياك. المهم طبعا لما بنتكلم ما نقدرش نسقط هذه الامور على زمن معين، يعني في بعض الناس بتحاول انها تسقط اشراط الساعة على زمان نحن، هذا كلام مغاير تماما للزمان الذي نعيش فيه الان. ايه اللي يحدث لهذه الحضارة المتبطرة باصحابها؟ الله اعلم، ما نقدرش نحكم، ولكن قبل قيام الساعة الامر متغير تماما، الحروب متغيرة تماما، السلاح مختلف تماما عن أسلحتنا. يعني معنى ذلك انه قريب من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام البيئة تكون قريبة جدا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك انت لما تيجي تنظر حتى على يأجوج ومأجوج, يعني خروج يأجوج ومأجوج والتحريز والنوم يبقى في جبل الطور كما سيجيء, كما لو في طيران او شيء من هذا القبيل كان ذكر ان يأجوج ومأجوج يستخدموا هذه الاسلحة. ولو هم بدائيين ده سهل جدا حظهم بالرصاص وهم اللي يقتلوا, مش هيكونوا بالقوة المخيفة دي. لو كانوا هم بدائيين وهيخرجوا على شعوب متحضرة مهما كانت قوتهم ولا ايه, لانهم مش جن, دول من بني ادم على لحم ودم. يعني الرصاص يؤثر فيهم, يعني كم قذيفة من القذائف تفنيهم. طب ليه المسيح ومن معه سيؤمرون, رب العالمين يأمرهم بأن يتحرزوا بجبل الطور لأنه أخرج عباد لا يداني لأحد بهم. إذن أين هي قوتهم؟ قوة عادية ويضربون بسهام. طيب أين الأسلحة؟ ما فيش أسلحة, لأنه لو كانت هناك أسلحة لكانت حصدتهم, ولو كانوا هم يستخدمون هذه الأسلحة لكان الأمر بالنسبة لهم حتى بالنسبة للسور أو سد, السد الذي بناه سيخرجون من فوقه. يعني لو معهم أسلحة وطيران وما شاكل ذلك, طب ما هم يعدوا السد الذي بناه ذو القرنين يعدوا منه, لأنه سد بيمنع ناس بشر إنها تعدي. لكن أسلحة بتطير وطيران الأمر إلا, ولذلك دي أمور غيبية نأخذ على ظواهرها ولا نحاول إن إحنا نعمل, لأنك بتقسى على ثقافة عصرك والكلام ده, فتدخل فيه إشكالات كما حدث مع رشيد رضا ومع من تبع رشيد رضا في رد هذه الأحاديث. قال النووي ومعناه أن يزاد الناس في الإبل ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة. ممكن هذا قريب. قال وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب وليس عند سائر الناس, وإنما أنفس الأموال عند مين؟ عند العرب. يعني دلوقتي لما تيجي تسأل أي إنسان بتيجي تقيس ثروته مش بعدد الجمال, لكن العرب كانت ثروتهم بتقاس بالجمال. قال وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل وإذا العشار عطلت, ومعنى لا يسعى عليها يعني لا يعتنى بها. وذهب القاضي عياض إلى أن المعنى أي لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلها, وأنكر هذا القول النووي والله أعلم بحقيقة الأمر. مدة بقاء عيسى عليه السلام بعد نزوله ثم وفاته. وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض بعد نزوله فقد جاء في بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين وفي بعضها 40 سنة. طبعا أمر غريب أو تجمع بين الاثنين إزاي 7 ولا 40. ففي رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيبعث الله عيسى بن مريم, تكملت الحديث, ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة, ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبي مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته, ثم يعني لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وكلا هاتين الروايتين صحيحة, وهذا مشكل إلا أن تحمل رواية 7 سنين على مدة إقامته بعد نزوله, بعد نزوله 7 سنين. طب هو رفع في المشهور على 33 سنة, يبقى عاش في الأرض كم سنة؟ 40. الرواية اللي بتتكلم يمكث في الأرض 40 سنة بتتكلم عن مكثه على الأرض منذ أن ولد, لأنه عاش 33 سنة ورفع في 33 على المشهور عند أهل السير والتواريخ, أضف إلى ذلك 7 سنين, يبقى فيش في تعارض ولا فيش؟ مفيش تعارض بهذا الأسلوب والله أعلم. الفصل الرابع يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج ورد ذكرهم في القرآن الكريم في موضعين في سورة الأنبياء وفي سورة الكهف. أصلهم قال قبل الحديث عن خروج يأجوج ومأجوج أرى من المناسب أن نتعرف على أصلهم, وماذا يعني لفظ يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان وقيل عربيان، هل هما أعجميان أم هما عربيان؟ وعلى هذا إن قلنا إنهما عربيان يكون اشتقاق، طالما عربيان هنبحث عن الاشتقاق، لكن لو كان الاسمان أعجميين فلن نبحث عن الاشتقاق، أنا أشتق كلام أعجمي من اللغة العربية إزاي؟ وعلى القول بأنهما عربيان يكون اشتقاقهما من أجة النار أجيجة إذا التهبت، أو من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة المحرق من ملوحته، وقيل من الأج وهو سرعة العدو السرعة، وقيل مأجوج من ماجة يعني الطرب إذا اضطرب، وهما على وزن يفعول في يأجوج ومفعول في مأجوج، يفعول ومفعول، أو على وزن فاعول فيهما، هذا إذا كان الاسمان عربيين. أما إذا كان أعجميين فليس لهما اشتقاق، لأن الأعجمية لا تشتق من العربية. وقرأ الجمهور ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج بدون همز، فتكون الألفان زائدتين، وأصلهما يججا مججا، أصل ياجوج يججا وأصل ماجوج مججا. وأما قراءة عاصم التي نقرأ بها حص عن عاصم فهي الهمزة الساكنة فيهما. وكل ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لحالهم بالطبع، يعني لو قلنا أجت النار أجيجا من الالتهاب نار تحرق، وإذا قلنا من الأجاج الماء شديد الملوحة المحرق من ملوحته فهم كذلك. وإن قلنا إن الأج اشتق الاسمان منه سرعة العدو فهم بالفعل صراع كما قال تعالى وهم من كل حد ايه ينسلون. فكل ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لحالهم، ويؤيد الاشتقاق من ماج بمعنى الطرب قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ولذلك يأتون في شبه موجات كموج البحر، يموجون كموج البحر، والموج بمعنى الايه الاضطراب مش كده ولا لا، ماج البحر بمعنى اضطرب، ولذلك يأتي الامواج يتبع الموج بعضه بعضا، وذلك عند خروجه من السد سلمنا الله واياكم. واصل يأجوج ومأجوج من البشر مش جن، من ذرية ادم وحواء عليهما السلام. وقد قال بعض العلماء انهم من ذرية ادم لا من حواء. طب وادم اتجوز غير حواء؟ ابدا. وذلك ان ادم احتلم فاختلط منيه بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج، هذا كلام بالفعل من الاسرائيليات. ولذلك قال ابن كثير وهذا قول غريب جدا ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، شوفوا علماءنا بيحكموا هنا العقول، ولا يجوز الاعتماد هنا على ما يحكيه بعض اهل الكتاب لما عندهم من الاحاديث المفتعلة، فاذا هذه القصة من الاسرائيلية. قال ابن حجر ولم نرى هذا عند احد من السلف، يعني في حد من السلف قال هذا الكلام؟ لا، الحافظ ابن حجر يقول لم نرى هذا عند احد من السلف الا عن كعب الاحبار، ويرد الحديث ان كعب الاحبار بيروي عن مين؟ عن بني اسرائيل، لانه كان يهوديا اسمه كعب الاحبار، كان حمرا من احبار بني اسرائيل ثم اسلم وليس بصحابي بل هو من التابعين. قال ويرد الحديث المرفوع انهم من ذرية نوح، ونوح من ذرية حواء قطعا، انظر فتح الباري المجلد 13. ويأجوج ومأجوج من ذرية يافث ابي الترك، يافث ابن نوح ليس من ابناء سام، ويافث من ولد نوح عليه السلام. والذي يدل على انهم من ذرية ادم عليه السلام ما رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فعنده يشيب الصغير أمر خطير، من كل 1000 يخرج 999 في النار أمر خطير. فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا وأينا ذلك الواحد؟ الصحابة بيسألوا طب مين فينا ده، احنا عددنا بقى يبقى مشكلة اللي يدخل الجنة. قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000، منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. وفي رواية في البخاري لغير أبي ذر فإن منكم رجل، بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر بتقدير ضمير الشأن في أن، أي فإنه منكم رجل واحد، لأنك ممكن تجدها في الصحيح فإن منكم رجل، رجل إزاي مع أن رجل المفروض تكون اسم إيه؟ إن مؤخر يبقى منصوب، فوردت في البخاري بالروايتين. فإن قلنا رجل يكون رجل إيه بقى؟ ها؟ بقول فإنه يبقى بتقدير ضمير الشأن، ضمير الشأن هو اللي يعرب إيه؟ اسم إيه؟ إن. طيب، وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريتي 1000 فصاعدا. تكملة الحديث، وإن من ورائهم 3 أمم، تاويل وتاريس ومنسك. وهذا الحديث الشيخ الألباني ذكره في السلسلة الضعيفة برقم 4142، وقال عنه منكر. هذا الحديث الذي فيه لن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريتي 1000 فصاعدا حديث إيه؟ منكر. واخدين بالكم صفته؟ بعد ما تكلمنا عن أصل يأجوج ومأجوج نتكلم عن صفته. أما صفتهم التي جاءت بها الأحاديث فهي أنهم يشبهون أبناء جنسين من التركي الغتم. الغتم ما معنى الغتم؟ الغتم من غتم يغتم غتما وغتمة، يعني لم يفصح لعجمة في منطقه فهو أغتم، والجمع غتم وأغتام. فقال من الترك الغتم يعني الذين في ألسنتهم عجمة، اللي هم المغول صغار العيون زلف الأنوف صهب الشعور عراض الوجوه، كأن وجوههم المجن المطرقة على أشكال الترك وألوانه. يبقى هنا بيشبههم بمين؟ بالتتار، مش كده؟ ومع ذلك سنقرأ ونرى الأحاديث. روى الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب، فقال إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج. عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف من كل حدب ينسلون. الشعاف يعني أعلى شعر الرأس، صهب يعني الشعر أصفر ضارب إلى الحمرة، الأصفر الذي يضرب في لونه إلى الحمرة يقال عنه إيه؟ أصهب. صهب الشعاف يعني أعلى شعر الرأس، من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. يبقى كده شكلهم شكل مين؟ التتار. ولكن هذا الحديث إن قال فيه الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، إلا أن الحديث في مسند الإمام أحمد ضعفه من علق عليه من الأرناؤوط ومن عاونه في تخريج المسند. وقد ذكر ابن الحديث ده علم عليه اللي فيه سنديه إيه؟ ضعف. وقد ذكر ابن حجر بعض الآثار في صفتهم ولكنها روايات ضعيفة. ومما جاء في هذه الآثار يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400,000، لا يموت الرجل حتى ينظر إلى 1000 ذكر بين يديه من صلبي كل قد حمل السلاح. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، قالهم 3 أصناف. هذه 3 الأصناف ذكرهم المؤلف هنا، أنا ذكرت بداية الحديث، فالمؤلف ذكر أصنافهم. صنف أجساد كالأرض وهو شجر كبار جدا يزرع بالشام، وصنف 4 أذرع في 4 أذرع، وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى. يجيب ودنه كده يفرشها وينام عليها وغطي ودنه بالإيه بالودن الثاني. وجاء أيضا أن طولهم شبر وشبرين وأطولهم ثلاثة أشبار. والبعض كان يقول لك ممكن يركبوا في إيه في حذاء يعني حذاء يعني كأنهم فران يعني. واخدين بالكم هذا الحديث موضوع كما ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 4143 4143 حديث موضوع اللي هو يفترش ودانه ويتغطى بالودن الثانية والحواديد دي كلها. لكن في حديث النواس بن سمعان الذي في مسلم احنا كنا ممكن ما نذكرش الحديث دي اللي ذكرها المؤلف، لكن بنذكرها عشان لما تشوفها انت في اي مكان تبقى عارف انها ايه حواديد بتتحكي واساطير. واخدين بالكم؟ لكن الصحيح هو الحكم. قال في حديث النواس بن سمعان ان الله تعالى يوحي الى عيسى عليه السلام بخروج يأجوج ومأجوج، وانه لا يدان لاحد بقتالهم، ونشرح هذا الكلام فيما بعد. ويأمره بابعاد المؤمنين من طريقهم، فيقول له حرز عبادي الى الطوس، كما سيأتي ذكر ذلك في الكلام على خروجهم باذن الله. ادلة خروج يأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج في اخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى بعد قتل الدجال، وقد دل على ظهورهم الكتاب والسنة في القرآن والسنة. الادلة من القرآن الكريم، قال تعالى في سورة الانبياء حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال تعالى في سياقي لقصة ذي القرنين من سورة الكهف، ثم أتبع سببا رحلات ذي القرنين الثلاث. وإحنا على فكرة كنا فسرنا سورة الكهف في خطبة الجمعة وموجودة على الموقع، وتكلمنا عن قصة ذي القرنين موسعة فليراجعها من شاء، لأنه ذهب الرحلة الأولى كانت إلى مغرب الشمس، والرحلة الثانية إلى مطلع الشمس، والرحلة الثالثة ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا يعني يدفعوا له مال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لأنه كان مشهورا، وعلى الراجح إنه كان من أهل اليمن من أذواء اليمن الذين يطلق عليهم ذو، لأنه المشهور كلمة ذو كذنوات وذو يزن وذو القرنين، ووجد في تاريخ اليمن من تسمي بذي القرنين، فكان مشهور اليمنيون بصناعة السدود، فعرضوا عليه أن يجعل بينهم وبينهم سدا. قال أنا مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ما ينفعش سد من ناحية الفنية، لا يصح السد، وإنما الذي يصح هنا لأن السد يقدرون بمرور الوقت على اقتحامه وكسره، لكن هم كانوا يأتون بين جبلين طبيعيين جبل وجبل في ممر بينهما، فذو القرنين قال طب ونبني ليه سد؟ ما احنا ممكن هنا نيجي بين الجبل ده والجبل ده ونردم ونجعله جبل واحد. واخدين بالكم ولا لا؟ هو نظر اليه فقال اعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. ثم قال اتوني زبر الحديد الكتل، كتل من الحديد، زبر الحديد عن الكتل، حتى اذا ساوى بين الصدفين جعلهم يلقون قطع الحديد الكبيرة، زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين، صدفة الجبل ده وصدفة الجبل ده. قال حتى اذا جاء قال اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، مش انفخوا بقكم يعني نار، ولعوا نار. فحينما يولعوا النار وينفخوا في النار ماذا سيحدث؟ تلتهب كتل الحديد وتحمر فحينئذ يقول آتوني أفرغ عليه قطرة، فأصبح الحديد المولع ده الملتهب الأحمر ده من شدة الحرارة والسخونة يلقي عليه نحاس مذاب فيحدث التحام، تبقى عاملة ده الخرسانة بس بقى مش من زلط ومونة، لا الكتل الحديد مع المونة السيلة اللي هتسيل العروق هتكون ايه؟ نحاس. يبقى تعالوا بقى ورونا يأجوج ومأجوج تعملوا ايه بقى في الايه؟ في هذا الردم. فنظر الى الامر من الناحية الفنية، هم قالوا فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ونقعد كده نتفرج عليك وانت شغال انت ورجالتك ونديكوا فلوس؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة. الجماعة اللي قاعدين دول على القهوة مشتغلوش، المبطلين دول تعالوا تعالوا اشتغلوا انتم، تعالوا اعينوني بقوة، انا اللي اشتغل انا وتدوني فلوس، اما انتم مش لاقين تاكلوا، اما انتم يأجوج ومأجوج يعني مخليينكم على مش كده ولا ايه؟ مفيش هاجي ناخد منكم، ما مكنني فيه ربي خير، مش محتاج لكم. انظروا الى الاسلام لما بيعلمك الفاتح المسلم بيعمل ايه من زي المستعمرين المجرمين اللي سموا انفسهم استعمارا ومقموا بمص دماء الشعوب، مص دماء الشعوب، لكن المسلم مش كده. المسلم ما بيفتحش من اجل انه ياخد ثروات الامم او يحصل على ثروات الناس، لا، المؤمن لا يفعل هذا. المؤمن يقول للناس بارك الله لكم في رزقكم ولكن اعينوني بقوة، بدل ما انتوا قاعدين كده ما بتشتغلوش وانا اللي هشتغل وابني السد، تعالوا الايد العطلانة دي ما ينفعش انها تقعد عطلانة اكتر من كده، تعالوا اشتغلوا انتوا وابنوا انتوا بنفسكم. اعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما، اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني. مشغلهم في كل حاجة، هو بيدي تعليمات وخطة، مهندسين استشاريين، لكن التنفيذ يكون بايديكم انتوا، انتوا بعد كده اللي تقوموا بايه؟ ببناء البنية التحتية عندكم، انتوا اللي تبنوا بلدكم، انتوا اللي تزرعوا ارضكم، انتوا اللي تعملوا. بيعلم الشعوب، شفت المؤمن التقي يعلم الناس الخير اينما حل، ليس مدمرا، مش بيستخدم القوة لتدمير الاخرين، لا، او لمص دماء الشعوب ومقدراتها، لا، يعلم الخير حيثما حل. شوف نموذج الفاتح المسلم عبر التاريخ من ايام ذي القرنين رضي الله عنه، قال حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطر، القطر اللي هو الايه؟ كما قال واسلنا له لسليمان، يعني عين القطر النحاس المذاب، فما استطاعوا ان يظهروا يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا ان يظهروا يعني يقفزوا لانه املس، فما استطاعوا ان يظهروا، يظهروا يعني يصعدوا عليه، وما استطاعوا له نقبة، اي يقوموا بخرقه، النقب الخرق انهم يثقبوه، لا قدروا على دي. لكن شوف تعبير القرآن ايهما اقوى، خرقه ولا التسلق عليه؟ الخرق طبعا، فقابل الشيء القوي بالفعل القوي وقابل الضعيف بالضعيف، فما استطاعوا، لان زيادة المبنى تدل على ايه؟ على زيادة المعنى، فما استطاعوا ان يظهروا، لان التسلق اسهل، فجاب الفعل الصغير استطاعوا، لكن مع النقد قال وما استطاعوا، فزود التاء، وما استطاعوا له نقبة، قال هذا رحمة من ربي، اللي فعلته ده رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا، ربنا يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فإذا جاء وعد ربي جعل الايه؟ جعله دكاء، اللي هو استبدل، لأنه لن يقوم لأمر الله ولا لوعد الله شيء على الإطلاق. فهذه الآيات تدل على أن الله تعالى سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد العظيم ليحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين في الأرض وبين الناس، فإذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة اندك هذا السد، وخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجمع كبير لا يقف أمامه أحد من البشر، فماجوا في الناس وعاسوا في الأرض فسادا، وهذا علامة على قرب النفخ في الصور وخراب الدنيا وقيام الساعة، كما سيأتي بيان ذلك في الأحاديث الثابتة. الأدلة من السنة، بعد الأدلة من القرآن على يأجوج ومأجوج، الأدلة من السنة. الأحاديث الدالة على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة تبلغ حد التواطن المعنوي، سبق ذكر بعض منها، وتأذكر هنا طرفا من هذه الأحاديث. فمنها ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج، راعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش سد، بيقول ردم، لكن المؤلف بيقول لبناء السد، هو مش سد، ردم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه الإبام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالخبث إذا كثرت الأمة تعرضت للهلاك، ولذلك الصالحون عليهم بمحاصرة الخبث وتضييقه في أقل، مش هتقدر تنهي الخبث في الأمة. الخبث كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، المنافقون، مش كده ولا لا؟ وفي أكبر من عبد الله بن أبي بن سلول خبث، في خبث لكن يحاصر وانكثر الخير، لكن لما يكثر الخبث الأمة تتعرض للهلاك حتى ولو كان فيها الصالحون. ومنها ما لكن الحديث يدل على شيء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إن ردم يأجوج ومأجوج مقياس، إذا انفتح في شيء كهذا يبقى مؤشر شر على الأمة، حتى ولو هذا لن يخرج يأجوج ومأجوج، لكن إشارة، يبقى هذا كأنه مقياس، إذا حدث شيء في السد يفتح على الأمة. وطبعا هذه أمور غيبية، احنا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم مش هنقدر نعرف إيه اللي حصل للسد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره كإشارة، وده أمر غيبي لأننا لا نعرف أين السد، مش كده ولا إيه؟ ومن ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه: إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، لا يداني، يدان مثنى يد، كلمة لا يداني، واليد بتطلق على الايه؟ اليد كناية عن القوة. فالإنسان الذي ليس له يدان ما يعرفش يدافع عن نفسه، مش كده ولا لا؟ فأما يقول لي يد يعني أقدر أضرب بيها، ليس لي يد بهذا ما أقدرش أحارب، لا يداني لأحد، يبقى كأنه إيدي الاثنين مقطوعة، واخدين بالكم؟ يبقى كأن إيدي الاثنين مقطوعة. طبعا دي كناية عن إيه؟ عن الضعف وعدم، لأن المباشرة باليد والدفع إنما يكون بها، وكأن يديه معدومتان لعجزه عن الدفع. إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتاله، فحرز عبادي إلى الطور. يبقى هنا لما يكون المسلمون عندهم المقدرة على القتال يقتله، لكن لو لم يكن المسلمون عندهم المقدرة على مقتلة الكفار، الشرع بيأمرهم هنا بإيه؟ بإنهم يموتوا نفسهم ويروحوا يصطلموا جميعا، ولا يقوموا بحماية أنفسهم؟ أهو من تش أفضل إيمانا من مسيح ومن مع المسيح، ده اللي مع المسيح أفضل أهل الأرض في ذلك الزمان، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك حينما تكون القوة عندك، القدرة على المجابهة جابه، ما عندكش القدرة تحصن. الشرع لم يأمرك بأن ايه؟ تذبح نفسك، ومش جبن، ده أمر شرعي، لأن الله الذي يأمر المسيح، والمسيح جبان معاذ الله، ولكن رب العالمين أمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالي، فحرز عبادي إلى الطريق. لو جحد في وقت ضعف الأمة الإسلامية وأراد أن يستثير بعض القوى الغاشمة، يبقى هذا بيضر دينه، بيضر أمته، وبيعصى ربه ولا لا؟ اللي يستفز قوى الشر والأمة غير مؤهلة للقتال ولا للحرب، يبقى ده وقع في معصية. ولذلك الجهاد قد يكون في وقت من الأوقات محرم إن لم تكن الأمة مؤهلة ليه، ويكون العدو أقوى. أهو الجهاد هنا حرم على المسيح ومن معه بدليل ما تقتلش. ليه؟ لأني قد أرسلت عبادا أو أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتاله، يبقى الواجب عليك ما تقتلش، فحرز عبادي إلى الطور. واضح؟ ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم، المؤلف قال أولئك، هذا خطأ مطبعي تقريبا، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، يعني عادوا كده إذا كان دي كانت فيها مية كده. لا، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، يحصر في الجبل حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. رأس الثور، رأس العجل كده، تكون أفضل لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. 100 دينار دي مبلغ كبير، مش درهم، دينار ذهب. فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه، يدعو ربه، فيرسل الله عليهم النغف، والنغف هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم، فهذا النغف يرسل عليهم في رقابهم. شوف ربنا يسلط عليهم شيئا تافها جدا، فيصبحون قرصا، قرصا يعني قتلا، كأن الذئب قد افترسهم. هذا النغف الدود يفترسهم، فيصبحون قرصا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه ذهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى، يدعو ربه وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، البخت الإيه؟ الجمال طويلة الأعناق. يرسل الله طيرا كأعناق البخت، لها أعناق طويلة كطول أعناق الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تبارك وتعالى، والأرض تنضب منه. رواه مسلم. وزاد في رواية بعد قوله لقد كان بهذه مرة ما، لما يعدوا على بحيرة طبرية، قال ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. وجبل الخمر هذا في بيت المقدس، والخمر مش الخمرة، شجر ملتف يستتر الناس فيه، حتى ينتهوا إلى جبل الخمر في بيت المقدس، وهو جبل بيت المقدس. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، والعياذ بالله، هلما فلنقتل من في السماء. شوف الكفر. فيرمون بنشابهم، النشاب يعني السهام، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مغضوبة دما. شوف الفتنة، يرموا السهام لفوق، ربنا ينزل لهم تاني ترجع مليئة بالايه؟ بالدم، كأنها قتلت حد وما قتلتش حد. هو في بشر فوق في السماء علشان يتقتل وينزل السهم في دم؟ ولكن هذا من الفتنة. وجاء في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه في ذكر أشراط الساعة، فذكر منها يأجوج ومأجوج. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى، وذكر حديثا قريبا من الحديث السابق. فالمهم أنه يذكر هنا الأحاديث التي تتحدث عن هلاك يأجوج ومأجوج، سد يأجوج ومأجوج. بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج ليحجز بينهم وبين جيرانهم الذين استغاثوا به منهم، كما ذكر تعالى ذلك في قول قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج إلى آخر. هذا ما جاء في الكلام على بناء السد. أما مكانه ففي جهة المشرق، هذا كلام لقوله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس، لكن هذا خطأ، لأن الآية قالت حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوم، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد عندها قوما. بعد كده ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما. يبقى هو راح المغرب وراح المطلع. يبقى الكلام ده مش في المطلع مش كده ولا لا؟ إن عند مطلع الشمس وجد من دونهما قوما لا قوما إيه لا يكادون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلوع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. ما حصلش حاجة. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء. لم يذكر ماذا حدث. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. ممكن يكون ذهب إلى الشمال أو إلى الجنوب. من قال إنه المطلع؟ ولذلك يقول وده اللي جعل كثيرا من الناس يقولون إنهم التتار لأنهم جم من جهة المشرق. فاللي فسر إن بين السدين في مطلع الشمس والمشرق يبقى معنى ذلك إيه؟ وقع في هذه الإشكالية. لكن الآن ما وضحتش الجنوب أو الشمال مش كده ولا إيه؟ هذا ما جاء في الكلام على بناء السد. أما مكانه ففي جهة المشرق كلام لقوله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس. لا للآية بتقول حتى إذا بلغ بين السدين بعد المطلع. قال ولا يعرف مكان هذا السد بالتحديد. وقد حاول بعض الملوك والمؤرخين أن يتعرفوا على مكانه. ومن ذلك ينقلون كلاما من تفسير ابن كثير أن الخليفة الواثق من الدولة العباسية في الدولة العباسية الخليفة الواثق بعث بعض أمرائه يتجه معه جيش كبير لينظروا إلى السد ويعاينوا وينعتوه له إذا رجعوا. فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس. وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك. هو كتب هنا اللبن والعسل. إيه؟ لبن وعسل ده مش عارف كانوا بيعملوا في برج. اللبن يعني الطوب الايه اللبن والعمل يعني في البرج دليل على ان كان في شغل قديم ولكن بقيت اثار. وان عنده حراسا من الملوك المتاخمة له وانه منيف شاهق عالي لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. جبال شاهقة والردم اللي بين الجبلين شاهق. ثم رجعوا الى بلادهم وكانت غيبتهم اكثر من سنتين وشاهدوا اهوالا وعجائب. العلم عند الله. كلام مش موثق. كلام مش موثق. قال وهذه قصة ذكرها ابن كثير في التفسير ولم يذكر لها سندا. فالله اعلم بصحة ذلك. والذي تدل عليه الايات السابقة ان هذا السد بني بين جبلين. لقوله تعالى حتى اذا بلغ بين السدين. والسدان هما جبلان متقابلين. ثم قال حتى إذا ساوى بين الصدفين. والصدف إيه؟ جبل. حتى أي حاز بين رؤوس الجبلين. وذلك بزبر الحديد ثم أفرغ عليه نحاسا مذابا فكان سدا محكما. وقال الإمام البخاري قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قال رجل يبقى معلق ما في سند عشان ما تقولش رواه البخاري. ده معلق من معلقات البخاري ما جابش السند. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك طب ما الرجل ده مبهم. نقول الإبهام في الصحابي ايه؟ ها لا يضر. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد. كتب هنا من هي مثل. رأيت السد مثل البرد المحبر. قال قد رأيته. البرد المحبر ودون ملابس محبر يعني خطوط اعلام احمر وابيض. فطبعا السد لو كان زبر الحديد يبقى مثلا رايق زي ما تقول كأنه طوبة حديد والنحاس فالنحاس احمر والحديد بمرور الزمن هيسود هيأكسد يسود مش كده هيصدي فيبقى اسود ثم احمر. فقال الثوب المحبر. قال قد رأيته. ولكن هذا الحديث في البخاري معلق. والشيخ الألباني قال وصله ابن أبي عمر من طريق قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم. وزاد بعد قوله المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء. يبقى الأحمر اللي هو النحاس والاسود الحديد. وسكت الحافظ عنه، الحافظ لم يخرج هذا المعلق. الشيخ الألباني بيقول وفي عنعنة قتادة، ثم قال وفي مع العنعنة علة أخرى وهي الإرسال، وعلقه على هذا من تعليقي على مختصر البخاري رحمة الله. نرجعوا لكلام الشيخ الألباني في تعليقي على مختصر البخاري. المهم بعد ذلك قال المؤلف وأيضا فإنه لا يعنينا في هذا البحث تحديد مكان السد، بل نقف عندما أخبرنا الله تعالى به وما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهو أن سد يأجوج ومأجوج موجود إلى أن يأتي الوقت المحدد لدك هذا السد وخروج يأجوج ومأجوج، وذلك عند دنو الساعة كما قال تعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال والذي يدل على أن هذا السد موجود لم يندك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليه مرجعوا فستخرقونه غدا، قال فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس، يعني كل يوم بإيه بيحفروا فيه حتى يصلي خلاص هيوقعوه فيقولوا تعالوا بكرة احنا تعبنا نكمل بكرة، يجوا تاني يوم يلاقوا زي ايه زي ما كان، حتى اذا بلغوا مدتهم واراد الله تعالى ان يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا ان شاء الله تعالى، واستثنى قال فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستقون الماء ويفر الناس منهم. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم. أورده الحافظ ابن كثير من رواية الإمام أحمد تحت تفسير آيات قصة ذي القرنين وبنائه للسد وقوله تعالى في يأجوج ومأجوج فيه فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. ثم قال الإمام ابن كثير وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفع نكارة، لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقله لإحكام بنائه وصلابته وشدته. قال الألباني نعم، ولكن الآية لا تدل من قريب ولا من بعيد أنهم لم يستطيعوا ذلك أبدا، فالآية تتحدث عن الماضي، لأن الآية بتقول إيه فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. فالشيخ الألباني يقول الآية تتحدث عن الماضي والحديث يتحدث عن المستقبل الآتي، فلا تنافي ولا نكارة، بل الحديث يتمشى تماما مع القرآن في قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يبقى بيتكلم عن الانفتاح. ثم قال وبعد كتابة هذا رجعت إلى القصة في كتابه في البداية والنهاية فإذا بي أجاب بنحو هذا الذي ذكرته مع بعض ملاحظات أخرى لنا عليه يطول من الكلام لو أننا توجهنا لبيانها فليرجع إليه من شاء الوقوف عليه، وذكر ذلك في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع صفحة 314 تحت الحديث 1735. وأنا أرجح ما قاله الحافظ ابن كثير، الحديث متن في نكارة لأنه لا يتفق مع حديث مع نص الآية القرآنية، والحديث إذا خالف متنه المتواتر فما بالكم إن خالف متنه القرآن الكريم، لأن الآية لا تتكلم عن الماضي فقط، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي ده في المستقبل جعله دكاء، فكونهم يأكلونه أو ينحتونه أو يحفرونه ويبقى راق رأ منه، ثم هذا الكلام في النفس منه شيء لأنه يتعارض مع نص القرآن الكريم، والقرآن وخلي بالك هو الراوي إن خالف من هو أوثق منه حديث الأشاذ، أما لما يخالف بقى متن القرآن الكريم يبقى الأمر حينئذ نتوقف فيه. وأظن أن كلام الحافظ ابن كثير قوي جدا في هذا الأمر، وكلام الشيخ الألباني ضعيف مع تقديرنا وتعظيمنا لمكانة الشيخ الكبير. قال والذي جاء في حديث الصحيحين كما سبق أنه فتح منه جزء يسير ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على صحة قول الإمام ابن كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، فكونه يفتح كده الرسول يتكلم في الأمر ويهتم للمسألة. أمال بقى لما يفضل المسألة كل يوم بيتهد ويفضل منه ريح، كان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه وخشي على الأمة ورهب من هذا الأمر، ولكن فقط ومن الممكن أن يكون فتح من ردم يأجوج ومأجوج ليس بفعلهم هم، لأنهم وما استطاعوا له نقبة، ولكن الفتح من الممكن أن يكون بأمر الله عز وجل عن طريق أي سبب من الأسباب العادية، زلزال شيء من هذا القبيل يحدث فيه ثقب أو شيء بفعل الله عز وجل، لكن ليس بفعلهم لأنه قد بين أنهم ما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. بعدين إحنا لما بنيجي نقرأ القرآن، القرآن لما بنقرأه بيتكلم عن أنا أما قولا فما استطاعوا أن يظهروا الآن وما استطاعوا له نقبة، واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى هذا الكلام ساعة ما بقوله بيشمل لغاية اللحظة اللي أنا بقرأ فيها كلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. ثم يقول وفي هؤلاء التتار، يقول القرطبي لأن بعض الناس، هو المؤلف هنا مصر يقحم سيد قطب في الموضوع، إن سيد قطب قال إن هم التتار، سيد قطب قال، سيد قطب ينقل عن طنطاوي، الشيخ طنطاوي جهري هو الذي قال هذا الكلام، ونقلا عن مفسرين أوائل قالوا هذا الكلام، لكن احنا عارفين ان بعض الناس اللي بيكون لهم توجهات معانا يحاول بقدر الامكان ان يقحم اسماء بعض الناس حتى وان كان ناقلا عن الف. طب ما تجيب الناس اللي تكلمت في هذا الامر وقالوا ان هم التتار، وبعض مشايخنا قال ان هم التتار، منهم الشيخ عبد الرحمن بن نصر الدين السعدي، طب ما تذكر الامام عبد الرحمن بن نصر الدين السعدي وتقول ان هو اللي قال هذا الكلام بدل ما تجيب سيد قطب، واخدين بالكم ولا لا؟ وانت عامل رسالة في السعودية وعبد الرحمن بن نصر الدين السعدي شيخ المملكة، طب ما تذكر الشيخ السعدي هنا مباشرة. ولكن كل من قال ان الذين ان يأجوج ومأجوج هم التتار مخطئ ومخالف للأحاديث التي تتحدث عن أشراط الساعة، لأنهم ربطوا المشرق المغول التتر. قال وفي هؤلاء التتر، يقول القرطبي وقد خرج منهم أي الترك في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى ولا يردهم عن المسلمين إلا الله تعالى، حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم. وكان ظهور هؤلاء التتار في زمن القرطبي، وممكن يكون التتار مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المؤشر فتح من ردم يأجوج ومأجوج، من الممكن نقول فتح الردم جاء على الأمة الشرور الخطيرة دي كلها وكادت الأمة تهلك، فما بالكم إذا انزكى الإيه الردم كله. وكان ظهور هؤلاء التتار في زمن القرطبي، وسمع عنهم ما سمع من الفساد والقتل فظنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم، ولكن الذي هو من أشراط الساعة الكبرى وهو خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان لم يقع بعد، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن خروجهم يكون بعد نزول عيسى عليه السلام، وأنه هو الذي يدعو عليهم فيهلكهم الله ثم يرميهم في البحر ويريح البلاد والعبادة من شره. يأجوج ومأجوج قصتهم على فكرة من القصص العجيب الذي ينبغي على الإنسان أن يؤمن بما جاء في النصوص، لأن العصور المتقدمة التي ستحدث فيها هذه الأمور لا تخضع لثقافة عصرنا ولا لثقافتنا نحن، فمن حاولش إحنا أن إحنا نحكم على الأمور دي بواقعنا ولا بإمكاناتنا. يعني مثلا على سبيل المثال هنا بقى اتكلموا في هذا الأمر وقال لك الغرب استطاعوا عن طريق الأقمار الصناعية وغيرها إن هم يمسحوا كرة الأرض مسحا، ففين السد أو الردم؟ هذا أولا. ثانيا فين الأمة اللي لو خرجت على العالم هتفعل كل هذه الأفعال؟ واخدين بالكم؟ هؤلاء لم يكونوا شرا على العالم كله. أنا عايز أوضح نقطة مهمة، هؤلاء في زمن ذي القرنين لم يكونوا بتلك القوة الخارقة، وإلا فلو كانوا بتلك القوة الخارقة لقتلوا جميع هؤلاء الذين اشتكوا لذي القرنين، لأنه حتى إذا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وفي قراءة لا يكادون يفقهون قولا، ناس متخلفة ولغتهم ضعيفة وأعاجم، قال لذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، مجموعات بتيجي علينا مسلحة مثل العصابات، يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلنجعل لك خرجا. يبقى معنى كده لو كانوا يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض دول الذين يأتون في جولات للاستيلاء على مقدرات هؤلاء وقتل بعضهم، لو كانوا بهذه المثابة التي ستكون في آخر الزمان لقضوا على هؤلاء ولا اصطدموا بذي القرنين حينما جاء ليغلق عليهم الممر، مش كده ولا ايه؟ ما انت من الممكن ان تقول لماذا لم يقفوا ولم يظهروا امام ذي القرنين، فاما ان يكونوا اقوى منه فيقهروا ويمنعونه من بناء الردم لان بناء الردم خد وقت، واما ان يكونوا اقوى منهم فيقوموا بقهرهم، واذا ستحدث جولة بينه وبينهم لحدثنا عنها القرآن الكريم، ولكن كل ذلك لم يحدث. فدل ذلك انهم قبائل تموج في الارض ثم تتجمع في وقت معين ثم تأتي للسلب وللنهب والافساد في الارض، ذلك وقت ذلك. فقام هؤلاء بالشكاية لذي القرنين رضي الله عنه، فقام ببناء الرد وظل هؤلاء في اماكنهم خلف هذا الرد امم بدائية، حتى حينما تقدمت الامة، الامم تقدمت واصبح العالم قرية واحدة، هم لا يزالون اناس متخلفون لا علاقة لهم بالحضارة، والا لو كانوا يسابقون الناس ويدخلون في ما يدخل فيه العالم يبقوا خرجوا من السد والتقوا ببقية الشعوب، فاذا معنى ذلك انهم ستزول اميتهم وسيزول جهلهم وسيتعلمون ويصبح عندهم اسلحة، فاذا لن يقف امامهم لا سد ولا جبل، لان في طائرات وفي وفي وفي وفي وفي في هذا الزمان، معصومة مش موجودين في مكان تحت الارض واتقفل عليهم الباب، دول موجودين على الارض واغلقوا واغلق لهم رمل بين جبلين، فاذا هم مجموعات من البدائيين، ولذلك لن يخرجوا الا في اخر الزمان حينما تتخلف الامم وتنهار الحضارات، وسيكونون في ذلك الوقت في قوة اقوى من الاخرين، فحينما يندك الرب سيخرجون بفعل الله عز وجل وبأمر الله، وسيخرجون كن عددهم كبيرا جدا، امم متخلفة تناسلت تكاثرت، وسيخرجون على مجموعات من ايضا غير متحضرة، السلاح هو النشاب والسيف، فهم متخلفون وظلوا على تخلفهم، ثم اصبحت الامم الاخرى اصابها التخلف بفعل ماذا؟ رب العالمين اعلم. فالذي يقيس ما سيحدث في مستقبل الزمان على ما هو ات الان او يحدث الان في دولة، طب هما فين ذو القرنين؟ ما كان ممكن يخرجوا على الان، طب ما اكتشفنا امم بدائية كسائر الامم البدائية، لكن خطورتهم كانت قديما محدودة بخصوص الذين عند السد، وإلا ما هو لو كانت خطورتهم بهذه المثابة حتى يأتون إلى بيت المقدس بهذه القوة، العالم كان في ذلك الزمان يا مزل القرن كان عدده قليل، كانوا افتحوا الأرض كلها قبل بناء الإيه؟ الردل أو السد، فما الذي منعهم؟ لأنهم لم يكونوا بتلقى القوة الخارقة، وإنما كل الذي حدث أنهم كانوا يظلمون من بجوارهم فقط، لكن فيما بعد تقدمت الامم ظلوا هم على تخلفهم خلف الرجل، ثم حينما تنهار الحضارات ويصبح الحرب سيف وما شاكل ذلك وعدد العرب يقل جدا كما جاء في بعض الاحاديث، واين العرب وقتئذ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم يومئذ ايه؟ قليل، العرب هيقلوا في ذلك الزمان، هيقلوا بقى ايه؟ هتحدث حروب عالمية ما الله اعلم، اشياء تجعل الناس تفنى، امراض خطيرة، قلة فيضانات، امور لا نعلم عنها شيء. وذلك عندنا خصوفات ثلاثة، سيأتي الحديث القادم عن الخصوفات الثلاثة، فهم حينئذ سيخرجون حينما ينهار السد ويكون عددهم كبير جدا ولم يجدوا احدا عنده من القدرة على الوقوف امامه. هذا ما اظن انه يتفق مع النصوص التي تتحدث عنه، النصوص التي تتحدث عما سيحدث قرب الساعة في زمان المسيح، وما يتفق مع قضية السد او الرد، وما يتفق مع ما يقولونه. لماذا لم يخرجوا؟ لماذا لم يكتشفهم احد؟ اين قوتهم الان؟ هل وهل وهل وهل؟ اظن ان هذا القول الذي اقول اجتهادا مني والله اعلم، فيه ايمان بالنصوص القرآنية، ايمان بالنصوص النبوية كلها، مفيش اي اشكالية في اي نص من النصوص، لم نستطع ان نؤول نصا او ان نترك نصا، وانما اخذنا بجميع النصوص، وفي نفس الوقت امر يتفق مع المعقول والمنقول، وفي نفس الوقت يتفق مع امور الحضارات وتطور الحضارات وما شاكل ذلك والله اعلم. ولو حد عنده مناقشة في هذا الامر يعني من الممكن ينقض كلامي كله، يعني عندنا استعداد لهذه المناقشة والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. درس الجمعة باذن الله التفسير، بعد كده الدروس متوقفة الاسبوع القادم باستثناء الجمعة برضه، الاسبوع القادم كله عشان الامتحانات، الاسبوع القادم كله الدروس متوقفة، احنا بس ندي درس الجمعة والجمعة فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله.